الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه محمد. يقول: الشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله. هذه قاعدة، هذه الشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله. ثم استدل بقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام قال: ولهذا قال إمام الحنفاء عليه السلام لخصمائه من المشركين: أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ إيش بعده؟ فما ظنكم برب العالمين. يقول الشيخ: المعنى إن كان ولو كان المعنى ما ظنكم به أن يعاملكم ويجازيكم، يقول فأنت تجد تحت هذا التهديد، بغيت تكتبونها العبارة، يقول فأنت تجد بعد تحت هذا التهديد: ما ظننتم بربكم من السوء حتى عبدتم معه غيره. إيه؟ بربكم من السوء أو السوء، ويظنون به ظن السوء، نعم، من السوء حتى عبدتم معه غيره. يعني يقول هو إن كان المعنى اللي يذكره المفسرون اللي يذكره أهل التفسير أنكم ما ظننتم أنه يجازيكم وقد أشركتم معه، يقول أيضا تحته تهديد، وهو ما ظننتم بربكم من السوء حتى عبدتم معه غيره. إذن الشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله. ثم يعلقه، اسمعوا بس كلامه، يقول فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو عون، وهذه آية سبأ أبطلتها كلها. قال وهذا أعظم التنقيص، هذا أعظم التنقيص، يعني إذا ظننت بالله سوءا في الربوبية فقد تنقصته، وإن ظننت بالله سوءا في الألوهية فقد تنقصته فساويته بخلقه. قال وهذا أعظم التنقيص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته، وكل ما سواه فقير إليه بذاته. وإما أن يظن أنه سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشريك، وإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة، أو لا يرحم حتى تجعله الواسطة يرحم، أو لا يكفي وحده، أو لا يفعل ما يريد بالعبد حتى يشفع عنده الواسطة كما يشفع المخلوق عند المخلوق. ثم استمر يتكلم على هذا إلى أن قال وكل هذا تنقص للربوبية وهضم لحقها. ولو لم يكن فيه إلا نقص محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه من قلب المشرك. هذه توحيد إيش الأخيرة؟ ألوهية. لكن لما تنقص الله في الربوبية أوجب له، وإقلب اعكس اقلبها، إذا عظم الله في الربوبية أوجب له، ولهذا قال وما قدر الله حق قدره. نعم، والملائكة لما عظموا الله في ربوبيته حتى إذا فزع قالوا ماذا قال ربكم؟ عظموه في الألوهية. وهكذا، يعني هي مضطردة، من تنقص الله في الربوبية ومن عظم الله في الربوبية عظمه في الألوهية. ثم قال فالشرك، اكتبوا هذا، فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه، فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه، والتنقص لازم له ضرورة، والتنقص لازم له ماذا؟ ضرورة. شاء المشرك أم أبى، شاء المشرك أم أبى، ولهذا اقتضى حمده سبحانه ولهذا اقتضى حمده سبحانه وكمال ربوبيته ألا يغفره. إذن ابن القيم يقول لماذا الشرك ذنب لا يغفر؟ تنقص لله عز وجل. أي تنقص في الربوبية يلزم منها التنقص الذي اسمعوا بقية كلامه، وإن كنا ما نستطيع نقرأ كلامه كله لكن في فوائد لطيفة وجميلة. يقول ولهذا اقتضى حمده سبحانه وكمال ربوبيته ألا يغفره وأن يخلد صاحبه في العذاب الأليم ويجعله أشقى البرية، فلا تجد مشركا قط إلا وهو متنقص لله سبحانه. طيب لو زعم أنه يعظمه يصح له ذلك؟ قال وإن زعم أنه يعظمه بذلك كما هذه مقارنة كما أنك لا تجد مبتدعا إلا وهو متنقص لمن؟ لا، للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المبتدع كأنه يكمل الدين، كأنه يتهم النبي بعدم البلاغ. قال وإن زعم أنه معظم له بتلك البدعة فإنه يزعم أنها خير من السنة وأولى بالصواب، ويزعم أنها هي السنة إن كان جاهلا مقلدا، وإن كان مستبصرا في بدعته فهو مشاق لله ورسوله. فالمتنقصون المنقوصون، اكتبوا هذه، فالمتنقصون المنقوصون عند الله ورسوله وأوليائه هم متنقصون لله وللرسول، وفي نفس الوقت منقوصون عند الله ورسوله وأوليائه، هم أهل الشرك والبدعة. إذن اجتمع فيهم وصفان على الشرك والبدعة، اجتمع فيهم وصفان هما متنقصون ومنقصون، إلى أن قال والمقصود أن هاتين الطائفتين هم أهل التنقص، يعني الشرك لا والتعطيل في الحقيقة، بل هم أعظم الناس تنقصا. وأيضا نعم أحسنت، الشرك والبدعة أحسنت، يقصد هذه الاثنين. يقول بل هم أعظم الناس تنقصا، لبس عليهم الشيطان حتى ظنوا أن تنقصهم هو الكمال، ولهذا كانت البدعة قرينة الشرك في كتاب الله عز وجل. ثم استدل بقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش إلى آخر الآية. طيب الذنوب هل تعتبر سوء ظن بالله فلا تغفر، أو ليست سوء ظن بالله؟ أي يقول هنا وأما نجاسة الذنوب والمعاصي فإنها بوجه آخر. ليش الذنوب والمعاصي غالبا اللي يحركها الشهوة؟ قال فإنها لا تستلزم تنقيص الربوبية ولا سوء الظن بالله، ولهذا لم يرتب الله سبحانه عليها من العقوبات والأحكام ما رتبه على الشرك، وهكذا استقرت الشريعة على أنه يعفى عن النجاسات المخففة كالنجاسة في محل الاستجمار وأسفل الخف والعذاء وبول الصبي الرضيع وغير ذلك ما لا يعفى عن المغلظة، وكذلك يعفى عن الصغائر ما لا يعفى عن الكبائر، ويعفى لأهل التوحيد المحض، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. ثم استمر يعني يتكلم عن النجاسات والذنوب والمعاصي، نسأل الله عافينا وإياكم. لكن في صفحة 111 ذكر لطيفة عند قوله تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا إيش؟ إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. أخذ منها لطيفة جميلة فقال وهكذا المشرك إنما ينقم على التوحيد تجريده للتوحيد، ينقم على الموحد ماذا؟ تجريده للتوحيد، وأنه لا يشوبه بالإشراك، يغضب عليه ويعاديه ويسبه. ها كيف؟ إيه، لكن يعني كونك تعادي شخص لأنه على الصواب هذه مشكلة. قال وهكذا المبتدع إنما ينقم على السني تجريده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لم يشبه بآراء الرجال، وأنه لم يشبه بآراء الرجال ولا بشيء مما خالفها. طيب هل تصبر على توحيدك أو تنجر معهم لأجل أن يسكتوا عنك؟ ها يا شيخ حسن؟ نعم أحسن. قال اسمعوا كلامه، فصبر الموحد المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة خير له وأنفع من ماذا؟ وأسهل من ماذا؟ من صبره على ما ينقمه الله عليه من موافقة أهل الشرك والبدعة. كلام يعني يقولون يكتب ماء الذهب، نقول لا، أغلى من الذهب كله. يعني أنت إما تصبر على كلام أهل البدع وتثبت على دينك، أو تصبر على غضب الله عز وجل وترضي هؤلاء الناس، يعني مالك خير، فأيهما تفعل؟ ولهذا الإمام أحمد ايش يقول؟ أن أترك الحق لأجل شناعة شنعت. نعم، هذا بس أحببت أنكم تسمعونه. مر معنا قوله المؤلف باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، ما هو الفرق بين الرفع والدفع؟ نعم يا أبا سلمة، الإزالة بعد النزول. نعم، أي الدفع يكون منعه قبل وقوعه. أحسنت. طيب من يعرف لي السبب؟ نعم شباط، ما يتوصل به إلى المقصود وينقسم إلى قسمين. أبو عمر، أي يعني صحيح وهو ما ثبت ب أو القدر، وباطل ما لم يثبت بأحدهما أو بهما معا. ولا القاعدة تقول فهو شرك. طيب ينبغي أن يعلم بالأسباب أمور، منها شيخ أيمن. أحسنت. نعم، يعني أنت أعطيتنا اثنين جميع، شركت بين اثنين. طيب والثالث؟ ها يا عبد الله، قالوا الشيخ أي لابد، لا يجوز أن تعتقد أنه سبب وأنت لا تعلم أنه سبب. من الأسباب الشرعية، أنا بتكلم وإذا غلطت نبهون، كذا يا شيخ أيمن أبو أيمن، أنا بتكلم وإذا غلطت نبهون، إذا ما غلطت الحمد لله. من الأسباب الشرعية الدعاء، ومنها التوسل بجاه الصالحين، ومنها النذر. أنا مخصص. نعم يا أبو أيمن، أما الباقي فلا. أحسنت، جزاك الله خير. طيب، الناس حيل الأسباب أربع أنواع. نعم يا طالب، يا طالب انت حل أنت بالسماتي. ما حضرت. طيب سالم يجيب عنك. نعم يا سالم. نعم يا صالح. بس يكسر خير. طيب ممكن تعيده وانت رفع راسك. طيب ان شاء الله الدرس القادم تقراها علينا حفظاً. جزاك الله خير. نعم اي لا يعني اشرح لنا بيت قراءه انه على اول فتره الاسباب والاعتماد عليها. هذا الشيء اي نحوها انه تنفي الاسباب الكليه لا يوجد هناك اسباب. فهذا انه مقصود نعم. وهذا اكثر ما يساله الشاعر. الشاعر هم يقولون بهذا. نعم هم يقولون الاسباب الاعراب عن الاسباب والتوكل على الله عز وجل. هذا ممكن الصوفيه. لا لا الاعراب عن الاسباب من فعل الصوفيه. اما التوكل على الله زعم زعم اي زعم يعني بالكليه ما يتوكل على الله. لا لكنه توكل ليس صحيحا. اي ما فعل السبب. هم يقولون نتوكل على الله والاسباب هذه لا يمكن. فهذا مبتدع. والرابع الله احوج الجمهور بين ان نفعل السبب ولا نعتمد عليه ولا نتوكل على الله عز وجل. توكل بالقلب بين الجوال. حسن. طيب الناس لهم حالتان مع الأسباب يعني من ناحية هذه الأسباب مثل الحلقة والخيط وما أشبه ذلك. ها. نعم سبب هذا الشرك. شرك أصغر. الشرك الأصغر أعظم من الكبائر. طيب المؤلف استدل بآية في الشرك الأصغر الأكبر على الأصغر. ما وجه استدلاله؟ هذا قادر في الربوبيه ما اعتقد ان هذا الشيء مدبر. لا ولو اعتقد انه مدبر صار اكبر. على انه اصغر يعني في تعديل شوي. ها. انها تنفع وتضر. والآية نفت نفع الآلهة وضرها وكذلك هم يزعمون في هذا. أحسنت. طيب قوله يا شيخ عبد الرازق ما أفلحت أبدا ما حضرت معنا. طيب جارك أحد جيرانك يقوم بالمهمة فيها جوابين للعلماء. إذا كانت في الشتاء الأصل. أحسن. طيب ننتقل إلى قوله وله عن عقبة بن عمرو مرفوعة من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. قال المنذري إسناده جيد. الترغيب والترهيب 4306. الا ما هي التميمه؟ تم التاء والميم اصل منقاس وهو دليل الكمال. يعني يقاس عليه. وقالوا تم الشيء إذا كمل، وأتممته إذا أكمل أنا، أي أتممته أنا أي أكملته. قال ومن هذا الباب التميمة، هذا كلام صاحب معجم مقاييس اللغة 1339. وهو دليل الكمال، يقال تم الشيء إذا كمل، ومن هذا الباب التميمة. 1339. وعرفت في الاصطلاح بعدة تعاريف، ومردها إلى تعريف إلى تعريف واحد. هي قالوا التميمة هي خرزت الرقطة، رقطة يعني بيض، اختلطت البيض مع السواد، تنظم في السير، تنظم في السير ثم تعقد في العنق أو العضد. وقيل هي قلادة يجعل فيها سيور وعود وعود. وقيل هي العود، وهذا أشمل التعريف، هي العود التي تعلق على الإنسان، هي العود التي تعلق على الإنسان وغيره لدفع الآفات، لدفع الآفات عنه من أي شيء كان. من أي شيء كان. قال ابن الأثير التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم، كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم، فأبطلها الإسلام. يتقون، كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم فأبطلها الإسلام. انظر لهذه التعاريف، تهذيب اللغة للأزهري 14260، والصحاح 5878، والنهاية 1197، النهاية في غريب الحديث. إذن التميمة هي كل ما علق لاتقاء أي مرض كان، كل ما علق لاتقاء أي مرض كان فهو تميمة. ولهذا قال الشيخ العلياني في له كتاب صغير اسمه التمائم في صفحة 9، قال وأما ما جاء في تعريف التميمة بأنها خرزة الرقطة فهذا من باب التعريف بإيش؟ بالمثال. وذلك أن العرب يستعملون أنواعا من التمائم غير الخرز، مثل كعب الأرنب، كعب الأرنب يعلقونه على أنفسهم ويقولون إنه يدفع العين والسحر، ومثل وتر القوس عندما يخلق يعلقونه ويزعمون أنه يرد العين ويدفع المكاره. نعم. ولهذا يقول ابن الأثير، ويقول صاحب معجم مقاييس اللغة، يقولون سميت بهذا الاسم تميمة لأن العرب كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء، يعني يتم بها الدواء، فمعناها صار يعني لفظتها مأخوذة من المعنى اللغوي، كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء، فكل من تعلق شيئا يرى أن حفظه ودفع الأخطار عنه يتم بهذا المعلق. انظر النهاية في غريب الحديث 5 198، ومعجم مقاييس اللغة 1 339. خلينا في هذه أي في موضعين، ولهذا يقول صاحب معجم مقاييس اللغة: ومن هذا الباب التميمة، كأنهم يريدون أنها تمام الدواء والشفاء المطلوب. سموها تميمة لأنهم يظنون أنها تمام الدواء. فمعنى أي شيء معلق، أي شيء معلق سمى تميمة. وقد لا يكون معلق، قد يكون موضوع تحت الوسادة أحيانا، وقد يعلق على البدن، وقد يعلق في السيارة أو في المتجر أو في البيت، الحكم واحد. قوله من تعلق، علق العين واللام والقاف أصل كبير يرجع إلى معنى واحد، أصل كبير يرجع إلى معنى واحد، وهو أن يناط الشيء بالشيء العالي. هذه من جهة، من جهة أخرى عشان ننظر الحديث: وعلق به إذا لزمه، علق به إذا لزمه. قال الخليل: العالق أن تنشب الشيء بالشيء، تنشب الشيء بالشيء. وفي المثل: نظرة من ذي هوى، نظرة من ذي هوى، أي ذي هوى قد علق قلبه بمن يهوى. يعني فيه لزوم، فيه لزوم، فيه تعلق. قال الأعشى: علقتها عرضا، وعلقت رجلا غيري، وعلق أخرى ذلك الرجل. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق يدل على ماذا؟ أي لزومها في القلب. فمن علق تميمة فقد تعلق قلبه بها، من علق تميمة فقد تعلق قلبه بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا أتم الله له. من العلماء من يرى أن هذه خبرية، يعني فلن يتم الله له، ومنهم من يرى أنها دعاء عليه، وجمع بينهما بعض العلماء فقال: الجملة خبرية بمعنى الدعاء، خبرية بمعنى أي أنها خبر من الله أن لا يتم له ما أراد، ودعاء عليه. أنها خبر من الله لأن الله لا يتم له ما أراد، ودعاء عليه، لأنه أراد التمام فعومل بإيش؟ بنقيض قصده. وهذه الرواية تبين حالته الدنيوية، هذه الرواية فلا أتم الله له تبين حالته الدنيوية، أي أنه لا يستفيد شيء في الدنيا، وإنما يعامل بنقيض قصده. قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. هنا تعلق فعل الشر وجوابه فقد أشرك. هنا قدر التحقيق أي تحقق وقوعه في الشرك بأي نية كانت، وذلك أن النكرة إذا كانت في سياق الشر تفيد العموم. وهذه الرواية تبين حالته الدينية، الأولى تبين حالته الدنيوية، والثانية تبين حالته الدينية. ها؟ لقد فقد أشرك في الدنيا، يعني دينه الشرك طبيعي نتيجته الله عافنا وإياكم. فاجتمع عليه المصيبتان، مصيبة الدنيا ومصيبة الدين. قال عقبة بن عامر: موضع التميمة من الإنسان والطفل شرك. عقبة بن عامر صحابي، رواه ابن أبي شيبة. موضع التميمة من الإنسان والطفل شرك، رواه ابن أبي شيبة 35. قال ابن حجر في النكت 2530، وقد حكى ابن عبد البر أن الصحابي إذا وصف شيئا بالكفر والعصيان فله حكم الرافع بالإجماع. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. هل ودع الواو والدال والعين أصل واحد يدل على الترك والتخلية؟ ودعه أي تركه، ما ودعك ربك وما قلى، 6-96. أي مقيس اللغة. الودع يقول صاحب التيسير، قال في مسند الفردوس: شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين، يعني من جنس الماضي. فلا ودع الله له أي لا تركه في دعة ولا سكوت، وقيل ولا سكون، وقيل ولا خفف الله عنه ما يخافه، قال ابن الأثير: هذا دعاء عليه. ويمكن أن يقال فيها مثل ما قيل: فلا أتم الله له. أي مما يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير من هذه الأسباب الباطلة امتناعه صلى الله عليه وسلم عن بيعة من عليه تميمة. يعني رجل جاء بيسلم، ما بعد أسلم، جاء يريد إسلام فلم يبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال انزعها بعدين نبايعك. شد عليه شدة الأمر. يقول عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، يعني هم عشرة بايع تسعة وأمسك عن واحد. فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا. قال صلى الله عليه وسلم إن عليه تميما. يعني اللي منع النبي صلى الله عليه وسلم من مبايعته أن عليه تميما. قال فأدخل يده فقطعها فبايعه صلى الله عليه وسلم وقال من علق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد 456 والحاكم 419 وصححه المنذري في الترغيب والترهيب 4309 والألباني في السلسلة حديث 492. فقط هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أرسل وهو في السفر، في السفر حديث أبي بشير، لا في السفر ما قعد نصل المدينة، لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذا الحديث أيضا متفق عليه. من شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها استقر هذا عند الصحابة رضي الله عنه، كما فعل حذيفة رضي الله عنه عندما رأى في رجل في يد رجل خيط من الحمى، ماذا فعل؟ قطع على طول مباشرة. فإن كنت تستطيع أن تقطعه فافعل، وإن كنت لا تستطيع قطعه فلا أقل من أن تنهاه عن ذلك. ثم قرأ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، استدل بالأكبر على الأصغر. انظر المصنف لابن أبي شيبة 5428 قال في يده خيط من الحمى، هنا من تعليلية أي لأجل إما دفع الحمى أو رفعها، له احتمالين، إما أنه ربطها قبل أن تصيبه الحمى أو أنه ربطها بعد ذلك. ومع هذا كله لما كان سببا ليس شرعا ولا قدرا صار شرك. كذلك ابن مسعود رضي الله عنه قطع خيطا كان على امرأته قد رقي لها فيه وقال إن آل عبد الله بن مسعود أغنياء عن الشرك. رواه ابن أبي شيبة 535. وفي لفظ عن إبراهيم قال رأى ابن مسعود على بعض أهله شيئا قد تعلقه. اكتب الرواية هذه، اكتبت الرواية الأولى يا أبو بسام، كل شيء اقرأ. قد رقي لها فيه. نعم. وفي لفظ عن إبراهيم قال إبراهيم النخعي رأى ابن مسعود على بعض أهله شيئا، رأى ابن مسعود على بعض أهله شيئا قد تعلقه. قال تعلقه، ايش ما قال علقه؟ لا لانه نزعه، لانه ما علقه الا وهو متعلق به، مثل الحديث من تعلق تميما. قد تعلقه فنزعه نزعا عنيفا وقال إن آل ابن مسعود أغنياء عن الشرك. رواه ابن أبي شيبة 527 بسند صحيح. قال عكرمة عند قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال ولئن سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض ليقولن الله فذلك إيمانهم. إذا قولوا ليقولن الله فذلك إيمانهم يقصد الربوبية. قال وهم يعبدون غيره، في البخاري معناه أنهم أشرفوا في الألوهية. وابن عباس كما يقول ابن حجر بسند حسن فتح الباري 13495 قال من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض، إذا قيل لهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض قالوا الله وهم به مشركون. إذن كل سبب لم يجعله الله سبب لا شرعا ولا قدرا فهو شرك. من أدلة هذه القاعدة يلا أعطونا. أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بالضر فلا كاشفات ضره أو أرادني برحمة أهل المسكات رحمتي. طيب دليل آخر حديث عمران الثالث حديث عقبة ابن عامر يلا فعل ابن مسعود فعل حذيفة رضي الله عن الجميع. إذن هذه أدلة واضحة وصريحة، الصحابة رضي الله عنهم استقر هذا في قلوبهم. ذهب الله يغفر له ويرحمه الشيخ عبد العزيز بن صالح إمام المسجد النبوي، ذهب إلى السنغال فخطب عن هذه القضية. يقول الراوي يقول فلما انتهى من الخطبة وخرجوا من الصلاة إذا كل واحد ينزع هذا على رقبته ويلقي، كلهم يقول ما أحد تلك، دليل على أن الناس عندهم جهل وطلاب العلم قصروا في بيان هذا الخير للناس، هذا الحق للناس، فهي مسؤولية على الجميع. يعني تجد طلاب العلم في أحيان كثيرة تجدهم يقضون الأوقات الطوال في بيان علل الأحاديث، وهذا من الدين ما ننقص منه، لكن تجده هذا همه، والشرك لا يبعد عنه بضعة أمتار أو كيلومترات، ولا يكلف نفسه أن يذهب إلى هؤلاء الناس ويقول هذا شرك ترى مخرج من دين الإسلام، لا تقع فيه. أو ينشغل أحيانا في مسألة خلافية فقهية ويغالط عليها ويغضب أحيانا من أجلها ويترك هذه المسألة الأساسية. لذلك يا أخوان هي مسؤولية الأمر، يعني القضية مسؤوليتكم، أسأل الله أن يعيننا وإياكم على القيام بهذه المسؤولية. أنا أرى الشيخ عبد الرحمن من الشيخ فلان من الشيخ فلان، وأنا أعرف هذا تعلمت هذا، أقول أنا ما أمشي إلا مع الشيخ عبد الرحمن أو ما أمشي إلا مع الشيخ فلان أو أعلم منه، مع أني أنا المعلومة اللي وصل له الشيخ عبد الرحمن والشيخ أنا وصل المعلومة أن هذا حرام، أن هذا ما يجوز، أنه مثلا كذا، أما أني أذهب بنفسي وأقدم ما أستطيع. شوف يا شيخ، لو أنه القضية هكذا لما أمر بالمعروف والأنهي عنه، يعني مثلا نضرب مثال، الشيخ محمد بن الوهاب عليه رحمة الله لو أنه قال مشايخي موجودين فلا يمكن أنهى عن الشرك إلا إما يبدأوه أمامي ولا أنا ما أنهى عن الشرك، هل سينهى؟ إذن هذه لا تعلق لها بالأشخاص، دين الله ما يتعلق بالأشخاص، من وفقه الله قام به ومن حرم منه إن شاء الله ما يحرم سبب ذنوبه. نعم قال فيه مسائل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التغيير في لبس الحلقة والقيد ونحوهما من مثل ذلك. هنا التغليظ يعني غلظ أي عنف وشدد، فالتغليظ هنا التعنيف والتشديد في لبس الحلقة والخيط يعني في النهي عنها، ويدل لذلك قوله انزعها، فإن أيضا قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه بشدة، هذا هو التغليظ التعنيف، التغليظ هو التعنيف والتشديد. نعم الثانية. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكثر من الكبائر. هنا يقصد الشيخ يعني هنا الذي يظهر من كلام الشيخ أنه يرى أنها من الشرك الأصغر، فماذا يكون الفلاح لمن كان على الشرك الأصغر؟ يقصد أنه لا يغفر له ذلك، لا يغفر له الشرك الأصغر كما أنه لا يغفر الأحمص. نعم. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، أي لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ولكونه يستطيع أن يتعلم، هذه معروفة عند أهل الأصول أن من يستطيع يتعلم لا يعذر بالجهل. نعم. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر بقوله لا تزيدك إلا رهنا. نعم هذه معاملة بنقيض القصد، وهم في الغالب يفعلونها للعاجلة أو للآجلة، للعاجل إذا صارت لا تنفعهم بل تضرهم. نعم. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل بذلك، أي نعم نفس قوله انزعها انبذ. نعم. والتغليظ هو التعنيف والتشديد. نعم. الثالثة والتصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني معناه أن الله وكله إلى هذه التميمة، فلما وكل إلى هذه التميمة ضاع هلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول ولا تكلني إلى نفسي، يعني الإنسان إذا وكل إلى نفسه أو إلى غيره ضح هلك انتهى، فلا يجلب النفع ولا يدفع الضر إلا الله عز وجل. نعم. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم ما وجه كونه أشرك؟ وجه كونه أشرك لأنه التفت بقلبه إليه، التفت بقلبه إليها في جلب النفع ودفع الضر. نعم. الثامنة أن تعليق القلب من الحرمة من ذلك. نعم أنها ليست القضية أهم، مادام الهدف واحد والفعل واحد فيكون الحكم واحد، ولذلك حذيفة قطع الخيط. نعم. التاسعة تلاوة حذيفة الآية. في أحد غير حذيفة قطع الخيط؟ عبد الله بن مسعود. نعم. تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكثر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. مش آية البقرة، هي قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. قال ابن عباس هي يلقى الرجل يقول وحياتك وحياتي، طيب ما وجه ذلك؟ وجه ذلك لدخولها في المعنى في مسمى الشرك، نعم. العاشرة أن تعليق الوضع عن العلم من ذلك. عندك عن ولا من؟ عن. كلكم عن؟ إذا خطأ عندي أنا. ها؟ من؟ اللي معك؟ اللي عندك الوش هذا؟ هذا يعني هو دغش هو أحسن. يعني في نسخة وفي نسخة، لكن المعنى واحد. يعني أن تعليق الودع عن العين من ذلك يعني من الشرك الأصغر. لماذا؟ لما يحصل له من التفات القلب إلى غير الله عز وجل. فالودع والتمائم والخيط كلها بمعنى واحد، نعم. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. يعني الشيخ عليه رحمة الله كأنه يرجح أنها دعاء وليست خبر. يعني أن الله لا يتم له ما أراد فيعامل بنقيض قصده، وأيضا أن الله لا يدع له ولا ودع الله له، إلا يترك الله له ما أراد فيعامل بنقيض قصده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.